إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. يسألونك عن الأنفال، الأنفال ما معنى؟ الأنفال هي الغنائم، غنائم الحرب. وهذه السورة، سورة الأنفال، قد نزلت في بعد معركة بدر، أول معركة في الإسلام. غنم النبي صلى الله عليه وسلم وغنم الجيش الإسلامي غنائم من المشركين، ولم يكن قد نزل قبل هذه الآية أي بيان للحكم الشرعي في الغنيمة. فسأل الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكم الشرعي في الغنيمة، فقال الله: يسألونك عن الأنفال، يعني يسألونك عن حكمها الشرعي، قل الأنفال لله والرسول، يعني حكمها راجع إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا الأنفال سميت الأنفال أنفالا لأنها زائدة، والشيء النفل هو الزائد، صلاة النفل هي الزائدة عن الفريضة، وكل ما أعطيته غيرك نفلته إياه فأنت قد أعطيته إياه عطاء زائدا عن الأصل وعن الواجب. فالأنفال سميت أنفالا لأنها غنيمة جاءت فوق الانتصار، يعني هم قد انتصروا في المعركة فجاءهم جزاء وثواب عاجل، هي هذه الغنائم. وأمر الله طبعا بتقسيمها في سورة الأنفال بس، ولكن في الآيات التالية: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى إلى آخر الآية. فتقسم الغنيمة خمسة أقسام، يأخذ خمس من هذه الغنيمة يذهب في هذه الأوجه لله ولرسوله وللفقراء وللمساكين وكذا، والأربعة أجزاء الأخرى تقسم بين الجيش الذي فاز أو انتصر في هذه المعركة. فإذن الأنفال هي الغنائم، غنائم الحرب تسمى أنفالا لأنها كانت عن حرب. وأما إذا كانت بدون حرب، مثلا استسلم العدو أو انسحاب أو كذا، فإنها تسمى فيء، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول وللقربى واليتامى والمساكين. قالوا الفيء ما جاء دون قتال، والأنفال والغنائم ما جاءت بقتال. والله أعلم.